هل يمكن التحدث مع الخطيب او الخروج معه للمعرفه اكثر؟ نقول يجوز من ذلك ما يجوز بيننا وبين الاخوات الجالسات الان. اللي ينفع يتكلموا معانا فيه ينفع بينا وبين خطيبهم. هم قاعدين ساكتين كده ويسمعونا، ينفع كده مع خطيبهم. يقعد يديها درس ماشي ماشي في وجود محرم وفي وجود اخوات تانيين ماشي.